واحده السلام. الله اكبر. قال اني عبد الله. قال اني عبد الله. نعم يا حبيبي. وجعل لي الله وكذا لي ممكن الله أكبر. وقال قوله